منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيصرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة بغداد أهم عاصمة للدنيا في عصرها الذي امتد خمسة قرون من منتصف القرن الهجري الثاني إلى منتصف القرن السابع. كانت عاصمة السياسة والعلوم والآداب بلا منافس، لكنها في تلك الفترة الطويلة مرت بمراحل عديدة من القوة والضعف، إلى أن عصف بها غزو خارجي قصد الاخضر واليابس من تراثها العظيم. بغداد إذن هي العاصمة الثانية للعباسيين بعد الكوفة. الكوفة في ايام الدعوة السرية للدولة العباسية كانت تعتبر عاصمة الشيعة اتباع زيد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. أبو العباس السفاح بدأ دعوته وإشهار الخلافة العباسية من الكوفة، لكن الكوفة في ذلك الوقت كانت تعج بالشيعة، والذين قلب عليهم العباسيون بعد ذلك ظهرا للجن، فبعد أن كانوا لحنة واحدة لأن الهدف واحد هو القضاء على الدولة الأموية، اختلفت الأهداف والمقاصد، فأحس العباسيون أن الشيعة أو من والى آل البيت يهددون ملكهم وخلافتهم، فنقل ذلك إلى مدينة بغداد التي أنشأها أبو جعفر المنصور. بدأ المنصور ببناء بغداد بعدما استقرت أوضاع دولته الناشئة التي لم يمضي على تأسيسها سوى 15 عاما، واختار موقعها على نهر دجلة. وأطلق المنصور على عاصمته اسم دار السلام أو بغداد، وبنى فيها المساجد ومقرات الحكم والقصور. لعل الأبرز دخول عناصر غير عربية إلى الدولة الإسلامية وتولي مناصب قيادية فيها، والاستعانة ببني جلدته في إدارة تلك المراكز، ثم الاستعانة بالأسرى والموالي كجند في الخلافة، ثم تدرجهم في المناصب. في ظل هذه التحولات زاد الاعتماد على العناصر غير العربية في الحكم، وكانوا في المرحلة الأولى من الفرس، وصار منهم الوزراء والحجاب والكتبة، ومن أبرزهم البرامكة لعدة أسباب، منها مثلا خوف العباسيين من طمع أصحاب المناصب من العرب بالخلافة، ومن جهة أخرى لأن الكثير من أبناء الخلفاء أمهاتهم غير عربيات، مما أثر ذلك كثيرا على الدولة العباسية، فقد طمع فيها الأعاجم. يعني هم توقعوا العباسيين في أن اعتمادهم على غير العنصر العربي أن ذلك سيجعل أولئك لا يتطلعون إلى أن يكونوا خلفاء، إلى أن يكونوا حكاما. لكن قوة الخلفاء الأوائل من أمثال المنصور والرشيد وغيرهما كانت تحول دون استفهام سيطرة هؤلاء في شؤون الدولة، ولذلك بطش المنصور بأبي مسلم الخرساني وفتك الرشيد بالبرامكة عندما أحس بخطرهم. نقمة البرامكة هي أزاحت هذا التيار الشعوبي، هذا التيار الفارسي، ولأنه في خلال هذه الفترة من سيطرة غير العرب، سيطرة الشعوبيين، ظهرت الزندقة، وذلك المهدي العباسي كان قام بدور كبير في محاربة الزندقة في ذلك التاريخ. إنما منذ نكبة البرامكة عاد الوجه العربي مرة أخرى إلى الدولة العباسية. في ظل الاستقرار بدأت تظهر في بغداد روائع الحضارة الإسلامية في العمارة والعلوم والمعارف والآداب والفنون، ونشأت في ظلها المذاهب الفقهية والمدارس الكلامية الفلسفية. علو بالفكر والثقافة، حتى كان عهد المأمون عهد الازدهار بالنسبة للفكر والثقافة، فأنشئ ما يسمى ببيت الحكمة. النشاط العلمي القوي الملحوظ كان في عهد الدولة العباسية، إلا أن المؤاخذات على الدولة العباسية الحقيقة كانت ظهور الأفكار الغريبة المعتزلة والجهمية والماتريدية والمذاهب الغريبة والتعصب المذهبي وخناقات المذاهب اللي كانت موجودة. اهتم العباسيون في هذه العصور الأولى بالعمران، وشيدوا مزيدا من المدن والحواضر، كما مدوا الطرق وزودوها بالخدمات على غرار ما فعلوا في طريق الحج العراقي في عهد هارون الرشيد، والذي سمي بدرب زبيدة على اسم زوجة الرشيد، التي اهتمت ايضا بتزويد المشاعر المقدسة في مكة بالماء العذب بقناة سميت باسمها. وعلى صعيد عمارة الاماكن المقدسة شهد العصر العباسي أكبر توسعة حتى ذلك الحين للمسجد الحرام في مكة، فبنى العباسيون الرواق القديم المحيط بالكعبة المشرفة، وهو لا يزال قائما إلى اليوم. نستطيع أن نؤكد أن العصر العباسي كان عصر، خاصة عصر العباسي الأول، كان عصر ثورة معمارية في مكة، جلب عناصر معمارية وخامات من الخارج، تطوير العناصر المحلية، نشاهد في الحرم المكي الشريف الأعمدة الرخامية، وهذه الأعمدة هي التي لا زالت باقية إلى الآن. كلها يعود إلى عمارة المهدي العباسي، لأنه كانت التوسع الكبرى وتعدد الأروقة في عهد المهدي العباسي، وبالتالي هي إلى الآن لا زالت مستخدمة منذ تلك الفترة. هذه جاء بها من خارج الجزيرة العربية. وفي المدينة المنورة أضاف العباسيون أكبر زيادة في وقتها للمسجد النبوي في عهد المهدي بن المنصور. في إطار اهتمامهم بالمدن والعمران أنشأ العباسيون في عصرهم الأول مدنا بعد بغداد، كان من أبرزها مدينة الرافقة على نهر الفرات بجوار مدينة الرقة في شرق سوريا، فقاموا فيها المساجد والقصور ومقرات الحكم والأسواق، وقد بدأ بناؤها في زمن المنصور. مدينة الرافقة بني سنة 772 ميلادي، جعل السيد المنصور الخليفة المنصور أن تكون هذه المدينة في مخططها على شكل شاكلة بوابة باب شاكلة بغداد المدورة، لكن في الحقيقة لوجود النهر عند الضلع الجنوبي للمدينة لم يستطع البناؤون إلا أن يكون هذا الضلع مستقيما. اتخذ الرشيد من مدينة الرافقة عاصمة لحكمه بسبب رقة مناخها وأهمية موقعها القريب من ثغور الروم، فهي جزء من الجزيرة الفراسية التي تعد عمقا استراتيجيا لبغداد من جهة بلاد الشام والأناضول، ولذلك عمد إلى تعزيز أسوارها وتحصينها. في بداية ثمانينيات القرن الثامن الميلادي انتقل الخليفة هارون الرشيد من بغداد إلى الرقة وجعل منها عاصمة للخلافة العربية العباسية الإسلامية لمدة 10 سنوات. هذا الانتقال الحقيقة له أسباب لوجستية وأسباب دينية. فالمسافة بين الرقة وبغداد مسير 3 أيام، وبين الرقة وطبعا دمشق أيضا مسافة 3 أيام. لذلك رأى الرشيد أن ينقل مركز الخلافة إلى الرقة كونها قريبة من الحدود البيزنطية، وهي طبعا من الحصون والحصون الرئيسية المعروفة على الثغور. بنى الرشيد في الرافقة قصرا جرى ترميم جانب منه بحيث يبدو أقرب إلى الصورة التي كان عليها، وكان هذا القصر مخصصا لاستقبال ضيوفه، ولذلك اهتم بقاعاته وشرفاته. هذا المكان هو الشرفة الجنوبية المطلة على نهر الفرات. يلي هذه الشرفة مجموعة من الصالات، صالات الاستقبال يتم الولوج إليها عبر بوابات ضخمة جدا. بين كل صالة وصالة دعامات كبيرة، هذه الدعامات كانت في الماضي مزينة بمادة الأجر وبالأطر الجصية التي تم العثور عليها وعددها 53 إطار جصي. كلها الآن معروضة في متحف الرقة الأثري. هذه الصالة الرئيسية تليها مجموعة من الصالات على اليمين وعلى اليسار، أيضا يتم الولوج إلى هذه الصالات عبر بوابات ضخمة، وهذه البوابات مثلها مثل البوابات الأخرى أيضا مزينة بمادة الأجر العباسي ومزينة بالأطر الجصية. تشير كتب التاريخ إلى أن الرشيد كان ينطلق من مدينة الرافقة لمواجهة هجمات الروم على الثغور الشمالية للدولة الإسلامية القريبة من هذا الموقع. كان ينطلق هارون الرشيد من الرقة حاجا سنة يحج بيت الله وسنة يغزو الثغور الرومية، لذلك حدثت الكثير من المعارك في هذه المنطقة، وحوصرت الرقة عدة مرات، وكانت هذه الأسوار المنيعة القوية المزدوجة لعبت دورا رئيسا في هزيمة العدو. في هذه المدينة أيضا بني في العصر العباسي واحد من أكبر المساجد في ذلك الحين، وقد بدأ بناؤه في عصر المنصور الذي وضع خطط مدينة الرافقة. هذا المسجد بمساحته تقريبا يضاهي مساحة مسجد الأمويين في دمشق، أبعاده 87 في 106 تقريبا. ولهذه المسجد خصوصية مهمة جدا أنه بني في بيئة صحراوية أو بيئة شبه صحراوية، لذلك هناك بعض النماذج المعمارية منها السور الخارجية. مسجد المنصور من المساجد الهامة والشاهد الأساسي على بناء المساجد في الفترة أو في العصر العباسي، وفي أثناء الحروب كان هذا المسجد أيضا يستخدم كدرع أساسي لحماية الناس كان يلجئ إليه الناس في أوقات الشدة، وطبعا دليلنا على ذلك هذا السور الكبير المدعم بأبراج نصف دائرية. في هذا العصر العباسي الذهبي شيدت أيضا حصون جديدة ورممت قلاع قديمة، من بينها قلعة جعبر، وكانت جزءا من خط المواجهة مع الروم البيزنطيين، وهي تقع في منطقة الجزيرة السورية على ضفة نهر الفرات وعلى بعد 50 كيلومترا من مدينة الرقة. وتقوم القلعة الآن على هضبة مشرفة على بحيرة سد الفرات. بعد أن فتحت الرقة سنة 639 18 للهجرة، لم يكن لهذه القلعة حسابا يذكر في الأجندة الأموية، ومع ذلك نستطيع أن نؤكد أنه في العصر العباسي المبكر وخاصة في فترة خلافة هارون الرشيد وانتقاله إلى الرقة كان لهذه القلعة دور. هذا الكلام نستشهد به على أننا عثرنا على قطع خزفية وكسر فخارية تعود إلى الفترة العباسية. ويبدو أن الخليفة هارون الرشيد عندما كان يقوم بغزواته إلى بلاد الروم كان يمر بهذه القلعة، ومن الممكن كان يقيم الصلاة في مسجدها الذي لا تزال منارته شامخة وبقايا المعمارية موجودة. على الرغم من مظاهر القوة التي اتسم بها العصر العباسي الأول، لأنه بدأ يشهد قيام دول مستقلة على أطراف مناطق نفوذ العباسيين. كان من أول هذه الدول المستقلة الإمارة الأموية في الأندلس التي بدأت تتشكل عام 138 للهجرة على يد شاب من بني أمية أفلس من العباسيين وهو عبد الرحمن الداخل. ولم يبذل العباسيون اهتماما كثيرا بإعادة الأندلس إلى حوزتهم بسبب بعض المسافة إليها. أنا أرى أن العباسيين انصرفوا عن الأندلس لأن فيها حكما أمويا، معروف أن الحكم العباسي قام على خلفية حكم أموي تداعى وفقط. لذلك عندما رجع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس أقام دولة مسكينة، عند امتدادات مالية كبيرة وعند رجال قتال وعند سلاح، وقريبا من أوروبا يمكن أن يناصروه فيما لو أنه استنجد بهم. لكن النقطة المهمة في تاريخ أمتنا في تلك الحقبة أنه ما كان خليفة يفكر في أن يستعير الصليب على المسلمين. المشاكل الموجودة في الشرق، المشاكل الموجودة في العراق، المشاكل الموجودة في الشام، المشاكل الموجودة بين العلويين وبين العباسيين، كل هذه المشاكل كانت كفيلة بأن تصرف العباسيين عن بني أمية، زائد انشغال العباسيين بمسألة بلاد ما وراء النهر والفتوحات اللي هناك واستسباب الأمر، وظهور قوى جديدة في المشرق. كل هذه الأمور شغلت بني العباس عن بني أمية في الأندلس. شاب آخر من أحفاد علي بن أبي طالب وهو إدريس بن عبد الله نجح أيضا في الإفلاس من قبضة العباسيين في عهد الخليفة موسى الهادي، ووصل إلى المغرب الأقصى وأقام هناك دولة الأدارسة المستقلة عن الخلافة العباسية عام 169 للهجرة، وأصبحت مدينة فاس عاصمة لها. ورغم أن العباسيين نجحوا في قتله إلا أن دولته استمرت ولم يتمكنوا من القضاء عليها. دولة الأدارسة في المغرب الأقصى كانت تعيش حصارا في جهة المغرب الأقصى، جهة المحيط أو البحر، الجنوب الصحراء، الشمال الأندلس، ومن الجهة الشرقية دولة الأغاربة. فلم يتمكن الأدارسة من إظهار قوتهم. Thank you. دولة الأغالبة أقامها العباسيون في تونس لمواجهة هذه الدول المستقلة، وكان للرشيد دور كبير في تأسيسها عام 170 للهجرة، وكانت عاصمتها مدينة القيروان. الأغالبة هي دولة أقيمت في زمن هارون الرشيد نسبة إلى إبراهيم بن الأغلب أو الملقب بزياد الله التميمي، فهم من بني تميم، وكان إبراهيم بن الأغلب رجلا محببا إلى الخليفة هارون الرشيد، فأراد أن يكافئه فمنحه حكم القيروان على أن تبقى التبعية والإدارة للخليفة العباسي هارون الرشيد. في عهد المأمون عام 205 للهجرة أسس محمد بن عبد الله بن زياد دولة بني زياد في اليمن، واتخذت من مدينة زبيد عاصمة لها، لكنها كانت تابعة للدولة العباسية. بداية الحكم الثالث الفترة العباسيين طلبوا منهم الجباية وإلى آخره بأن تكون تدفع للولاة العباسيين، فرفض من أفراد قبيلة الأشاعرة المتعاقلين في القرن الثالث رفض ذلك، فأرسل المأمون بن العباس المأمون العباسي في 204 محمد بن عبد الله بن زياد إلى مدينة زبيد، ومن ثم وصل محمد عبد الله بن زياد إلى هذه المدينة وبدأ باختطاف هذه المدينة، مدينة تاريخية علمية واختطافها سياسيا. حركات الانشقاق عن الدولة العباسية سوف نشهد كثيرا منها بعد أفول عصرها الذهبي، وسوف نرى مزيدا من الدول المستقلة تقام في مناطق نفوذ العباسيين القريبة والبعيدة، تسيطر فيها على الحكم وعلى الخلفاء أنفسهم عناصر أخرى قادمة من بلاد الترك والفرس.